بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد. وبعد، نكمل الآن من حيث وصلنا. الآن عندنا درس عنوانه المعرب والمبني. وعندما نقول معرب نعني بذلك الكلمات التي تتغير حركة آخرها بتغير موقعها في الجملة، كما رأينا في كلمة الولد في حالة الرفع الولد، في حالة النصب الولد، في حالة الجر الولدي. وعكس المعرب المبني، وهو الذي لا تتغير حركة آخره بتغير موقعه في الجملة. فعلى سبيل المثال، كلمة هؤلاء في حالة الرفع نقول هؤلاء مجتهدون، في حالة النصب إن هؤلاء مجتهدون، وفي حالة الجر مررت بهؤلاء. مع ملاحظة أن هذه الكسرة في حالة الجر ليست علامة الجر الأصلية، إنما هي ثابتة في الرفع والنصب. فلو كانت علامة جر أصلية لما رأيناها في حالتي الرفع والنصب. لكن يعني نذكر أن هناك خلافا بين العلماء، منهم من قال هذه علامة جر، ومنهم من قال علامة بناء. نبدأ الآن، لكن نحن نقول إنها علامة بناء. يعني في الحالات الثلاث، الرفع والنصب والجر، كلمة هؤلاء مبنية على الكسر. نبدأ بالنوع الأول وهو المعرب. المعربات قسمان: الأسماء جميعها إلا قليلا منها، الأسماء معربة إلا بعضها. الأفعال المضارعة أيضا معربة إلا في حالتين. وهذا يعني أن الحروف جميعها مبنية، وأن أفعال الأمر والأفعال الماضية جميعها مبنية. المعربة، كان هناك اقتراح أن نقرأ ونفسر كلمة كلمة، فيقول هنا فصل: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. وهذا ما شرحناه، يعني عندما قلنا الألف مثلا علامة رفع المثنى، الواو علامة جمع المذكر السالم، أو الأسماء الخمسة إلى آخره، فهذه تعرب بالحروف. هذا معنى قسم يعرب بالحركات، يعني علامة رفعه الضمة، نصبه الفتحة أو الكسرة، جره الكسرة أو الفتحة كما رأينا، لأنها مرة فرعية ومرة أصلية. والذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. يعني هذا تقريبا تلخيص لما مر، يعني هو كرر. فالذي يعرب بالحركات: الاسم، الاسم المفرد، الولد، الولد، الولد. وجمع التكسير: الأولاد، الأولاد، الأولاد. وجمع المؤنث السالم: المؤمنات، المؤمنات، المؤمنات كذلك. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء: يذهب، لن يذهب، لم يذهب. كل هذه تعرب بالحركات، وكلها ترفع بالضمة، أي علامة رفعها الضمة، وعلامة نصبها الفتحة، وعلامة جرها الكسرة، وعلامة جزمها السكون. إلى هنا عندما قال علامة رفعها الضمة، وعلامة نصبها الفتحة، وعلامة جرها الكسرة، وعلامة جزمها السكون، يتحدث عن العلامات الأصلية. لكن قال خرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم في حالة النصب فعلامته الكسرة بدل الفتحة، والممنوع من الصرف، وهنا نركز أنه اسم والاسم الممنوع من الصرف، خرج عن القاعدة في حالة الجر، فإن علامة جره الفتحة بدل الكسرة. فحيوا بأحسن، فحيوا بأحسن منها. والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، لم لا تمشي في الأرض مرحا، لا تدعو مع الله إلها آخر، لا ومن يخشى بدون ألف، ومن يخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا فيما يتعلق بالإعراب بالحركات: علامة الرفع، الضمة، النصب، الفتحة، الجر، الكسرة، الجزم، السكون، هذا في الأصل. لكن هناك ثلاثة أشياء خرجت: جمع المؤنث السالم، علامة جره، علامة نصبه الفتحة، جمع ممنوع من الصرف، علامة جره الفتحة، الجمع السالم نصبه الكسرة، الممنوع من الصرف جره الفتحة، والأفعال الفعل المعتل الآخر المجزوم المضارع علامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. من آخره نركز عليها، لأن هناك من يظن أن الفعل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين أن يكن علامة جزم حرف العلة، ليس هذا صحيحا، لأن حرف العلة يحذف من آخر الفعل لا من وسطه، فالفعل يكن مجزوم وعلامة جزمه السكون وليس حذف الواو. كذلك ولم أكو بدعائك رب شقيا، أكو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على النون المحذوفة للتخفيف، أكو أصلها أكن، فهو مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على النون المحذوفة للتخفيف. وإذا قلنا علامة الجزم حذف حرف العلة فهذا يعني أننا حذفناه من آخر الفعل لا من وسطه أو داخله. ويعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية يعني المثنى، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة، الأسماء الخمسة: أب، أخ، حم، فو، ذو، خمسة. طيب الأفعال الخمسة كل فعل مضارع وخط تحت مضارع، لأن اذهب أو ذهب أو اذهبوا أو ذهبوا لا توصف بأنها من الأفعال الخمسة، يشترط في الأفعال الخمسة أن تكون من الأفعال المضارعة. طيب إذن الأفعال المضارعة كل فعل مضارع، كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو ألف الاثنين ولا الاثنين، ما الفرق بين الاثنين والاثنين؟ وصل وقطع، وصل وقطع، الاثنين وصل والاثنين قطع. طب هل هي وصل، هي وصل ام قطع؟ الا يمكن ان تكون قطعا؟ ابحثوا عنها قد تجدونها. على كل حال الف الاثنين، واو الجماعه، ياء المخاطبه، هذه ثلاثه، فلما سميت الافعال الخمسه؟ الضمائر ثلاثة: ألف الاثنين، كل فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فلماذا سميت الأفعال الخمسة؟ لسببين: الأول مشاكلة أو مشابهة للأسماء الخمسة، كما في قول الله تعالى: نسوا الله فنسيهم، ولله المثل، الله لا ينسى، ويمكرون ويمكر الله، الله لا يمكر. وكما في قوله: وقد أرادوا أن يشعروه أنه في بيته وبين أهله، اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. فهنا سميت الأفعال الخمسة بهذا الاسم أولا مشاكلة بالأسماء الخمسة، ثانيا لأن ألف الاثنين تكون للمخاطبين تذهبان وللغائبين يذهبان، للمخاطبين وللغائبين، واو الجماعة للمخاطبين تذهبون وللغائبين يذهبون وللمخاطبة تذهبين، فهذه خمسة. من هذا يعني أولا لأن الضمائر يمكن تفريعها إلى خمسة أفرع، وفرق بين أفرع وفروع، ويمكن وكذلك مشاكلة للأسماء الخمسة، فترفع. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء يعني المثنى، وأما جمع المذكر سالم فيرفع بالواو قد أفلح المؤمنون وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجار بالياء، شرحنا هذا لا داعي للإعادة وإن كان في الإعادة إفادة. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها، أظن أننا شرحنا كل هذا لا داعي يعني واضح. نأتي الآن إلى باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. طبعا ماض مرفوع، الأفعال ثلاثة هو مرفوع. المعرض قلنا هو الذي لا تتغير حركة آخره مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه، المبني. نعم المبني، ومثلنا له بكلمة هؤلاء في الرفع، هؤلاء في النصب، هؤلاء في الجر، هؤلاء. كلمة من أيضا في الرفع نقول من أنبأك هذا مبتدأ، لمن ما في لمن ما في السماوات والأرض، من هنا مسبوقة بحرف جر ولكنها ساكنة بقيت على سكونها. في حالة النصب، في حالة النصب أيضا تبقى من. إذن هناك هؤلاء بنيت على الكسر، ومن بنيت على السكون، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيث مسبوقة بمن ومن حرف جر وعلامة الجر الكسرة، لكننا لم نقل من حيث، ذلك أنها مبنية لا تتغير حركة آخرها بتغير موقعها في الجملة أو بتغير العوامل الداخلة عليها. إذن هؤلاء مبنية على الكسر، من مبنية على السكون، حيث مبنية على الضم، وأنت رجل فاضل أنت مبنية على الفتح. إذن أنواع البناء أربعة ولا بد أن نحفظها بلفظها: مبني على الضم، ولا نقول مبني على الرفع لأن الرفع حالة إعراب لا حالة بناء. مبني على الضم، مبني على الفتح لا على النصب لأن النصب حالة إعراب، مبني على الكسر لا نقول على الجر لأن الجر حالة إعراب، ومبني على السكون. إذن أنواع البناء أربعة: مبني على الضم، مبني على الفتح، مبني على الكسر، مبني على السكون. والمبني يكون مبنيا في محل، يعني أنا عندما نقول من أنبأك هذا، من مبتدأ اسم في بداية الجملة، فلا بد أن يكون مبتدأ. إذن إعرابها اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لمن الملك اليوم، اللام حرف جر، من اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بمن، طبعا الكسرة هنا للتخلص من التقاء الساكنين لا علاقة لها بالإعراب، إنما هي من دائما وأبدا مبنية على السكون حتى وإن جاءت عليها الكسرة، فكسرة التقاء الساكنين لا علاقة لها بالإعراب. في حالة النصب إن من يفعل هذا مثلا إلى آخره، من اسم إن اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب اسم إن. إذن ملخص البناء: معنى البناء ثبوت الكلمة على حالة، ثبوت آخر الكلمة على حركة واحدة مهما تغيرت العوامل. وله وهو أربعة أنواع: بناء على الضم، بناء على الفتح، على الكسر، على السكون. النقطة الثالثة: المبني له محل من الإعراب في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم حسب موقعه في الجملة. مثلا إذا قلنا المؤمنات يدخلن الجنة، يدخلن يدخل فعل مضارع، والفعل المضارع أصلا معرب، وهذا فعل مضارع لم يسبقه ناصب ولا جزم فهو مرفوع علامة الرفع الضم على اللام، لكننا لا نقول يدخلون، يدخلن مبني على السكون في محل رفع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جزم. أرادت المؤمنات أن يدخلن، بقي على حالي، إذن مبني على السكون في محل نصب بأن، لكنهن لم يسعين للآخرة سعيها وهن مؤمنات، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن هنا لم يسعين، يسعين فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل جزم بلم. إذن ملخص المبني: المبني لا تتغير حركة آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. ثانيا: أنواع البناء أربعة: رفع، بناء على الضم، عفوا، بناء على الضم، بناء على الفتح، بناء على الكسر، بناء على السكون. ثالثا: المبني له محل من الإعراب. الآن فيما يتعلق بالمبنيات: الحروف جميعها مبنية لكن لا محل لها من الإعراب، وعندما نقول الحروف نقصد حروف المعنى لا حروف البناء. ثانيا: فعل الأمر، والفعل الماضي دائما مبنية وحسب موقعها في الجملة، قد يكون لها محل وقد لا يكون لها محل. ثالثا: بعض الأسماء مبنية. الأسماء المبنية هي: أولا الضمائر، هو هما هم، هي هما هن، أنت أنتما أنتم، أنت أنتما أنتن، أنا نحن، هذه تسمى ضمائر الرفع المنفصلة وجميعها مبنية، ومثلها ضمائر النصب المنفصلة: إياه، إياهما، إياهم، إياها، إياهما، إياهن، إياك، إياكما، إياكم، إياك، إياكما، إياكن، إياي، إيانا، هذه أيضا ضمائر نصب منفصلة وهي مبنية. النوع الثاني: الضمائر المتصلة، كلها مبنية، وهي ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام: قسم خاص بالرفع، التاء المتحركة، تاء تو تي، تاء أنت، تي أنت، تو أنا، فهمت، فهمت، فهمتي، فهمت، التاء ضمير اسمها تاء المتكلم، وهي ضمير رفع متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. فهمت، تاء المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وفهمت، تاء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ألف الاثنين: فهما، مبني على السكون في محل رفع فاعل. واو الجماعة: فهموا، مبني على السكون. ياء المخاطبة: اركعي، مبني على السكون في محل رفع فاعل. نون النسوة: يذهبن، ضمير رفع مبني على الفتح في محل رفع فاعل. إذن الضمائر كلها: الكاف، كاف المخاطب مثلا، أدبك ربك فأحسن تأديبك، الكاف مع أدبك اتصلت بالفعل فهي مفعول به، إذن ضمير متصل مبني على الفتح، مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. ربك، كاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، أي ضمير متصل بالاسم فهو مضاف إليه في محل جر مع الفعل يختلف، قد يكون فاعلا كما في ربنا لا كما في إن أخطأنا إن نسينا أو أخطأنا، هنا فاعل. ربنا لا تؤاخذنا هنا مفعول به. إذن الضمير مع الفعل يختلف، قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا به. أما مع الاسم فلا يكون إلا في محل جر مضاف إليه، وكذلك مع الحرف. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، إن في محل جر باللام، لنا به الها في محل جر بالباء، وهكذا. الكاف كاف المخاطب، وياء المتكلم، أدبك ربك فأحسن تأديبك، وأدبني ربي فأحسن تأديبي، وأدبه ربه فأحسن تأديبه، مع الفعل دائما مفعول به، ومع الاسم مضاف إليه، ومع الحرف في محل جر بالحرف. ملخص المبني، ملخص المبني كما سمعتم أنه لا تتغير حركة آخره مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه. ثانيا، أنواع البناء أربعة، نقول مبني على الضم، مبني على الفتح، مبني على الكسر، مبني على السكون، في الأحوال الأربعة في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم حسب موقعه من الجملة. الحروف جميعها مبنية، الماضي والأمر مبنيان. بالنسبة للأسماء، الضمائر كلها مبنية. أسماء الإشارة، هذا، هذه، هذان، هذين، هاتان، هاتين، هؤلاء، مبنية إلا المثنى. المثنى يعني هذان وهذين يعامل معاملة المثنى، يعني لا نقول مبني، إنما نقول علامة رفعه الألف كالمثنى، وعلامة نصبه وجره الياء. في المذكر والمؤنث، هذان هذين، هاتان هاتين. كذلك الأسماء الموصولة، الذي التي اللذان اللتان الذين اللاتي أو اللائي أو اللواتي. الاسم الموصول لجمع الإناث إما أن يقول اللاتي أو اللائي أو اللواتي، وكلها صحيحة. الأسماء الموصولة إذن مبنية ما عدا المثنى، فعلامة رفعه فهو معرب، علامة رفعه الألف، وعلامة نصبه وجره الياء. إذن صار عندي الضمائر، الأسماء الموصولة، وأسماء الإشارة، وأسماء الشرط. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيماء إيلام، ومن يعمل سوء يجز به. أسماء الشرط من. كذلك أسماء الاستفهام، كيف تبقى كيف، متى تبقى كيف، أين كذلك، كم، ماذا، لماذا تبقى على حالها، ويكون لها محل من مبنية على السكون كما في متى، مبنية على الفتح كما في أين، مبنية على، يعني حسب حركة آخرها. هذا فيما إذن المبنيات من الأسماء، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، الضمائر، هذه كلها مبنية. وهناك بعض الأسماء نتعلمها تعلما، مثلا كلمة حيث، ما أتصور ونحن أبناء اللغة أن نقول من حيث أو من حيث، يعني هناك كلمات الآن، يعني كلمات محدودة تمر معنا وهي دائما مبنية وهي سماعية، يعني ليس لها قاعدة تضبطها. هذا فيما يتعلق بالمبني. ناتي الآن إلى باب الأفعال. من قبل ومن بعد، هذا بناء عارض، بناء ليس بناء أصليا، يعني لله الأمر من قبل، يعني ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا، إذن هنا معربة لأن تغيرت، ومن قبل أو قبل ذلك، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، نلاحظ أنها تتغير فهي معربة، وهذا يسمونه بناء عارضة، لأن قبل وبعد، قبل وبعد من الألفاظ التي تلازم الإضافة، يعني ابحث في كل الكتب عن قبل لا بد أن تكون مضافة، فإذا قطعت عن الإضافة ونوينا المضافة إليه، يعني حذفنا المضاف إليه لكن نويناه، فإنها تبنى على الضم للدلالة على أننا نوينا، يعني عندما قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعده، هنا قبل وبعد لابد أن تكون مضافتين، لكنه حذف، لكنه معروف، ما المضاف إليه هنا؟ من قبل الغلبة، من قبل غلبة الروم ومن بعد غلبة الروم، فهنا حذف المضاف إليه ونواه. ما معنى نواه؟ يعني المضاف إليه مقصود، لكن عندما تقول لي متى رأيت فلانا، أقول لك رأيته قبلا، قبلا ما حددت قبل ماذا، قبل المغرب، قبل العصر، ليس المضاف إليه منويا أو مقصودا، فهنا تعرب رأيته قبلا، ظرف زمان منصوب، لكن زارني أمس لأول مرة ومن قبل قاطعني مثلا، هنا ومن قبل يعني من قبل زيارة أمس، إذن هنا المضاف إليه له زيارة أمس مقصود أو منوي، يعني موجود في النية، فإذا حذفت المضاف إليه ولم أنوه بقيت قبل وبعد معربتين، فأقول قبلا وبعدا، لكن إذا حذفت المضاف إليه ونويتهما فأبنيهما على الضم، لله الأمر من قبل ومن بعد، من حرف جر قبل اسم مجرور، قبل ظرف مبني على الضم في محل جر بمن، وهذا البناء يسمى بناء طارئا عارضا ليس أصليا، كما في قولنا وما محمد إلا رسول، محمد صلى الله عليه وسلم منون، لكن ناديه ماذا تقول له؟ يا محمد، تبنيه على الضم، وهذا بناء عارض طارئ لا أصلي، فعندما تقول يا محمد منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه علم مفرد، مع أنه وما محمد إلا رسول، محمد رسول الله إلى آخره، فمحمد معرب، لكن هناك درس اسمه البناء العارض أو حالات يلحق الاسم فيها بناء عارض أي طارئ، مع أنه الاسم، مع أن الاسم معرب لا مبني، يعني قبل وبعد معربتين أصلا وهما ملازمتان للإضافة، فإذا حذف المضاف إليه ونويناه بنيناهما على الضم، إذا حذفناه ولم ننوه نصبناهما بالفتحة فكانت معربتين. أمس مبني على السكون على الكسر، إذا قصدنا بها اليوم السابق على يومنا، إذا قصدنا بها اليوم السابق على يومنا، يعني الآن نحن الأحد، إذا قصدنا بها اليوم، قصدنا بها السبت، فهي مبنية على الكسر، إذا لم نقصد بها اليوم السابق فهي معربة، يعني ومضى بفضل قضائه أمس، أمس فاعل لمضى مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، أمس فاعل أمس ظرف مبني على الكسر، مبني على الكسر في محل رفع فاعل مضى، لأنه ظرف مبني أصلا هي مبنية وقصدنا بها الأمس. الأفعال، باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. نحو ضرب، يضرب، اضرب. نلاحظ هنا أن أمر الثلاثي كما رأينا لابد أن يكون مبدوءا بهمزة اضرب. هذه الهمزة في الثلاثي كيف جاءت حركتها؟ مكسورة. هات الأمر، هات الأمر من فتح، افتح. من نظر، انظر، انظر. نلاحظ أن همزة أمر الثلاثي إما مكسورة كما في اضرب أو افتح، أو مضمومة كما في ادخل، اخرج، انصر، وهكذا. متى تضم ومتى تكسر؟ أحسنت. إذا ما الذي يؤثر عليها؟ يؤثر عليها ما يسمى عين الفعل. عين الفعل، الفعل له فاء، فاء وعين ولام. نصر، النون نسميها فاء الفعل، والصاد عين الفعل، والراء لام الفعل. فإذا كانت عين الفعل في المضارع مضمومة كما في يدخل، يخرج، ينصر، ضمت همزة الأمر، فقلنا ادخلوها بسلام آمنين، اخرج إلى آخره، وهكذا. انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا. أما إذا كانت عين المضارع، عين المضارع مفتوحة أو مكسورة، مفتوحة كما في افتح، كما في يفتح، كما في يفتح أو يفرح، أو مكسورة كما في يضرب أو ينزل، فإن همزة الأمر تكون مكسورة، فنقول افتح وافرح وانزل واضرب. طبعا هذا يهمنا كثيرا عندما نريد أن نبدأ في ادخلوها بسلام آمنين، هذه خطأ. ادخلوها، لأن المضارع يدخل عينه مضمومة، فلا بد أن نقول كذلك. الأمر من يمشي، أمر الجماعة امشوا، طيب العين، وأين عين الفعل؟ الشين. هل هي مفتوحة أو مكسورة؟ ماذا على الشين في فيمشوا؟ فلماذا كسرنا همزة الأمر؟ نعم، يجب أن تكون الحركة أصلية، والحركة هنا على الشين ليست أصلية، إنما الحركة الأصلية بدليل هو يمشي. إذن امشوا واصبروا على آلهتكم. لا نقول امشوا لأن الضمة هنا طارئة ليست أصلية، الأصلية الكسرة. نعم، نفس الشيء يمضي، امضوا. لا نقول امضوا، امضوا، مضى، يمضي، امضي، امضي قيس، امضي سعد. فالماضي مفتوح الآخر، بمعنى أن الفعل الماضي دائما وأبدا مبني على الفتح. أخذ، ذهب، استنصر، استقبل. طبعا هذا إذا لم يتصل به شيء. الأصل أن الفعل الماضي عندما قال مفتوح، الآن لا نقول مفتوح إنما نقول مبني على الفتح. فإذا طلب إلينا إعراب كتب قلنا فعل ماض مبني على الفتح، لا نقول مفتوح ولا نقول منصوب، مبني على الفتح. والأمر مجزوم، الجزم خاص بالإعراب، لا يجوز أن نقول اذهب فعل أمر مجزوم، نقول فعل أمر مبني على السكون، لأن معنى مجزوم أنه مسبوق بحرف جزم، وفعل الأمر مبني، والمبني لا نقول عنه لا مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم، نقول مبني على كذا ضروري. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد، ولاحظ أنه قال إحدى الزوائد ولم يقل أحد، والفرق أين أن أحد مذكر وإحدى مؤنث، والزوائد مفردها، وهنا حتى نعرف المذكر والمؤنث لابد من الرجوع إلى المفرد، فما مفرد زوائد؟ زائدة، لأن فواعل جمع فاعلة كما في حدائق حديقة وليست حديق، وهكذا فواضل وأفاضل، مفرد أفاضل قصدهم أفضل، يمكن والله صح أفضل، مفرد أفاضل أفضل، فاضل جمعها فاضلون، أفضل جمعها أفاضل وأفضلون، إذن والمضارع ما كان أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت. ما معنى هذا؟ متى تكون يعني همز نون ياء تاء، متى تكون الهمزة؟ مع المتكلم أشرح، والنون متكلمين نشرح، والياء مع الغائبين أو الغائب يذهب يذهبون، والتاء مع المخاطب أو الغائبة. لو قلنا لك أين فاعل تذهب، هذا مضارع مبدوء بالتاء، تذهب فاعلها ضمير، من يقدر ضمير تذهب؟ من إذن تذهب أنت، تذهب هي، هي تذهب وأنت تذهب، إذن فاعل إما أنت وإما هي، وهذا يتقرر من خلال الجملة. الآن كون من أحرف المضارعة الأربعة كلمة أنيت، من يكون منها كلمة أخرى؟ كلمة ثالثة تأني، زدت حرفة، نعم، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ لا تنأى عن الجواب، لا تنأى عن الجواب، فإني أنا نأيت، وهكذا. وهو مرفوع أبدا، يعني الفعل المضارع مرفوع أبدا، يعني الأصل معنى أبدا الأصل أنه مرفوع، حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه، فالنواصب عشرة. لكن حتى نسهل أو نيسر نقول قسمان، النواصب قسمان، قسم ينصب فعلا مضارعا واحدة وهي أربعة، أن يريد الله أن يخفف عنكم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إذن نقول على سبيل المثال غدا يتحسن الجو إذن نخرج في رحلة، واستعمال إذن قليل جدا ولابد لها من شروط، لابد لها من شروط، نركز هنا لأني أحس أن كثيرين من الموجودين طلاب وهذا يفيدهم. إذن لا تنصب إلا بشروط بينها بقوله أعمل إذن إذا أتتك أولا وسكت فعلا بعدها مستقبلا واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا وافصل بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء. بمعنى أن إذا الشرط الأول أن تكون جوابا وتعليقا على كلام سابق، يعني لا تكون بداية كلام، إنما مثلا يقول البضاعة في الأسواق كثيرة، التعليق إذا تنخفض الأسعار، إذا تنخفض الأسعار. هنا علقنا على الكلام. ثانيا جاءت في بداية التعليق، يعني لو سبقها بكلام في مقال إذا فإنها لا تنصب. ثالثا لابد أن يكون الفعل بعدها دالا على الاستقبال، يعني لو قال غدا يتحسن الجو إذا نخرج الآن في رحلة، هذا خطأ، لأن كلمة الآن كلمة الآن نفت الاستقبال. إذن الشرط الأول أن تكون في بداية الكلام، ثانيا أن يكون الفعل بعدها دالا على الاستقبال، ثالثا ألا يفصل بينها وبين الفعل الذي بعدها. يعني إذن إذا كان الأمر كذلك نخرج، لأن فصلنا بينها وبين الفعل فلا تعمل. إذن إذا كان الأمر كذلك نخرج، بطل عملها. إذن نخرج في الرحلة إذا كان الأمر كذلك. الشرط الأول كما قلنا أن تكون في بداية الكلام، ثانيا أن يدل الفعل بعدها على الاستقبال، ثالثا ألا يفصل بينها وبين فعلها بفاصل. لكن بعضهم قال يجوز أن نفصل بينها وبين الفعل بثلاثة أشياء: بالنداء، إذن يا أخي نخرج في رحلة، إذن في هذه الحالة نخرج في رحلة، إذن والله نخرج في رحلة. إذا فصل بينها وبين الفعل النداء أو الجار والمجرور أو القسم جاز أن تظل عاملة. الحرف الثالث من حروف نصب الفعل الرابع من حروف أو من أحرف نصب الفعل المضارع هي كي. نعم لا نزال في التي تنصب فعلا واحدا، أن لن إذن كي، هذه الأربعة تنصب فعلا مضارعا واحدا. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذه تنصب فعلا مضارعا واحدا. وكل النواصب استدراك، لأنه راح ذهني على الجواز منه. وكل النواصب تنصب فعلا مضارعا واحدة، لا يعني لا تحتاج فعلين لتنصبهما. لكن هذه الأربعة، هذه النواصب الأربعة هي النواصب الأصلية، وما عداها فليست بناصبة. نقطة مهمة، ما عدا هذه الأربعة ليست بناصبة، إنما ينصب الفعل المضارع بعدها بأحد هذه الأربعة. بمعنى أنني عندما أقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ما الذي نصب تنالوا؟ لن هي التي نصبت، تنفقوا منصوب بدليل حذف النون، ما الذي نصبه؟ لم تنصبه حتى، إنما نصبته أن مضمر بعد حتى. إذن عندي العشرة التي ذكرها أربعة منها أصلية اللي هي أن لن إذن كي، هذه هي النواصب. الستة الباقية لام التعليل، لام الجحود، فاء السببية، حتى، أو، واو المعية. هذه الستة لا تنصب بذاتها، إنما ينصب الفعل المضارع بعدها إما بأن مضمرة وإما بكي مضمرة. يعني جئت لأتعلم منصوب بعد لام التعليل لي، لكنه لم ينصب بها إنما نصب بكي مقدرة، جئت لكي أتعلم. كذلك حتى أن أتعلم إلى آخره. إذن عندما قال النواصب عشرة، أربعة منها أصلية، أن لن إذن كي، والستة الأخرى ينصب بعدها الفعل المضارع بإحدى الأربع، يعني أن أو لن أو أن أو كي، الواقع هي ينصب بأن أو كي فقط، يعني اللتان تقدران هما أن وكي. إذن لا تقدر ولن لا تقدر. يعني عندما أقول لأستريح منصوب بكي مضمرة بعد لام التعليل، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، تأتي منصوب بأن مقدرة أو مضمرة بعد واو المعية، يعني ليست الواو هي التي نصبته. لا كي كيف تقول اللام لام التعليل ينصب بعدها الفعل المضارع، أستريح فعل مضارع منصوب بكي مضمرة بعد لام التعليل، يعني لا تقول منصوب بلام التعليل أو بفاء السببية أو بأو أو بواو المعية أو بحتى، منصوب بأن مضمرة أو بكي مضمرة. لابد من نعم المصدر المؤول لابد من إعرابه، يعني وأن تصوموا خير لكم، لابد أن تقول أن تصوموا مبتدأ، يعني المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ. نعم لابد أن يعني جئت لأتعلم، المصدر المؤول في محل جر بلام التعليل. الآن الجوازم ثمانية أو ثمانية عشرة، ثمانية عشر جازما، ثمانية عشر جازما، وهي لم تفيد نفي الفعل في الماضي، لما تفيد نفي الفعل من الماضي إلى زمن التكلم، من الماضي إلى زمن التكلم. عندما نقول له الامتحان على الأبواب ولما تقرأ صفحة واحدة، نفينا الفعل من الماضي إلى زمن التكلم. ألم النفي مع الاستفهام، ألم أيضا النفي مع الاستفهام. نعم، أولما أصابتكم مصيبة. الواقع يا إخوة يعني هي ألم وألما نفس لم ألما نفس، يعني إنما أضيفت إليها همزة الاستفهام، يعني نستطيع أن نعدهما لم ألما وكفى. يعني ألما حرف استفهام ولما حرف جزم، وألم نفس الشيء. لام الأمر تدخل على الفعل المضارع فتكسبه معنى الأمر، لينفق ذو ساعة من ساعته، فهنا ينفق مجزوم بلام الأمر. والدعاء، الدعاء تكون مع الله عز وجل، يعني عندما تقول له ليرحمك الله، لا يجوز أن نقول اللام هنا لام الأمر، يعني كما في قولنا ربنا لا تؤاخذنا، لما قال لقمان ابنه يا بني لا تشرك، لا حرف نهي وجزم، لكن ربنا لا تؤاخذنا لا أقول لا حرف نهي وجزم، أقول لا حرف دعاء وتؤاخذ فعل دعاء مجزوم تأدبا مع الله عز وجل، كما أننا في قولنا مثلا عندما نقول ولست بمستبق أخا لا تلمه، لست ليس اسمها، بمستبق الباء حرف جر زائد للتوكيد، مستبق اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ليس، الشاهد هنا الباء حرف جر زائد، لكن إذا جئت إلى قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين لا أقول بأحكم الباء حرف جر زائد، ما جاءهم من نذير من قبلك لا أقول من حرف جر زائد، إنما أقول من حرف توكيد، مع إن في غير القرآن حرف جر زائد لكن القرآن ما فيه زيادة ولا نقصان، إذن بقول من حرف توكيد، نذير اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل جاءهم، بأحكم الباء حرف توكيد، أحكم اسم مجرور لفظا لأن هذا الحرف الجر للتوكيد، وفرق فرق بين أن تقول الكتاب بقرش الكتاب أو ليس الكتاب بقرش وليس الكتاب برخيص، فرق بعيد بين الخبر، إذا قلت ليس الكتاب بقرش هنا الخبر شبه جملة يعني لا نستطيع أن نحذف الباء، لكن إذا قلنا ليس الكتاب برخيص الباء زائدة للتوكيد، إذن برخيص رخيص اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه خبر ليس، لكن ليس الكتاب بقرش الباء حرف جر قرش اسم مجرور شبه الجملة من جار ومجرور في محل رفع خبر ليس، يعني هنا الخبر شبه جملة بقرش، لكن برخيص الخبر مفرد لا جملة ولا شبه جملة. لام الأمر الدعاء، قلنا الدعاء يكون مع الله عز وجل، الدعاء مع الله عز وجل، ولا الناهية، لام الأمر عرفناها ولام الدعاء عرفناها، لام الدعاء مع الله ليرحمك الله، ولا الناهي والدعاء أيضا، الناهي مع غير الله لا تشرك بالله، ومع الله تسمى لام الدعاء، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وإن هذه إن لها ميزة خاصة أنها حرف وما عداها مما سنذكره أسماء، إن تنصر الله إن حرف شرط لا محل له من الإعراب، ما اسم، ما يفعل من خير من خير فلن يكفروا، ما هنا اسم جزمة فعلين يفعل يكفروا، من اسم، من يعمل سوء أي يجزى به، يعمل يجزى، يعمل علامة جزم السكون يجزى على علامة جزمه حذف الألف من آخره، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم بنظرات عينيه أو قسمات وجهه أو فلتات لسانه، وإذما هذه أيضا حرف، وأي أي كتاب تقرأ يفيدك، أي كتاب تقرأه يفيدك، لاحظ أنه جاء بعدها فعل متعد، أي كتاب تقرأ ما أخذ مفعوله، إذن هي المفعول به، أي كتاب تقرأ يفيدك مفعول به مقدم، أي كتاب تقرأه أخذ المفعول به لها، إذن صارت مبتدأ، نلاحظ هذه، متى ما تناخي عند باب محمد تراحي وتلقي من فواضله ندى، متى تزرني أكرمك، تزر أكرم، متى ما تناخي، يا المخاطبة أصلها تناخينا، حذفت النون لأنه فعل الشرط مجزوم، تراحي أصلها تراحينا جواب الشرط ملزوم علامة جزم حرف النون لهم فاعل الخمسة متصل بياء المخاطبة. أيان تجلس أجلس، أين تجلس أجلس، أن تجلس أجلس، كلها للمكان. وحيثما تجلس أجلس، وكيف تعامل الناس يعاملوك. مع ملاحظة أنه كيفما فقط يجب أن يكون فعل الشرط وجوابه معها من نفس المادة، من نفس يعني كيفما تعامل الناس يعاملوك. لكن لو قلنا أن تسافر تجد أصدقاء، أن أو أيانا أيانا تسافر تصحبك السلامة. وإذا في الشعر خاصة هذه يعني نحن الآن لا نتعامل معها لأنها جازم حرف جازم. إذا يعني إذا لا تجزم، إذا ظرف أداة شرط غير جازمة. لكن إن كان فيكم شعراء وأرادوا أن يستعملوها جازمة فلهم ذلك على ضعف. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مشاكل لأن هي ثلاثة ضمائر، ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة. ألف الاثنين للمخاطبين والغائبين، هذا صار حالتين يعني تذهبان يذهبان. واو الجماعة للمخاطبين تذهبون، وللغائبين يذهبون، هذه أربع. وياء المخاطبة تذهبين، هذه الخامسة. أي سؤال آخر؟ تفضل. الله يذكر شيخ على ما قدم، لكن الملاحظة طبيعة أنه كثيرة جدا في الإلقاء، وأنا تهجين الملاحظات، الملاحظات قيم جدا، بإذن الله لقيت أي كتاب نقرأ أحيانا، فياريت إذا كان في مثلا لوح أو صورة صغيرة تكتب بعض هذه الملاحظات. إن شاء الله في المرة القادمة سيكون يعني هناك لوح إن شاء الله بإذن الله. أو سبورة يعني ويدون عليه كل ما يعني إن شاء الله يذكر إن شاء الله. وإذا أحببتم بعض الملاحظات اللي يعني ذكرت اليوم يعني ستكون بين أيديكم إن شاء الله يعني، وكل هذا طبعا بالنسبة للدورة يعني كل ما في الدورة سيكون بين أيديكم في سي على سي دي على سي دي مجموعة، كل مادة ستكون على سي دي واحد، يعني كل مادة تكون موجودة على سي دي بحيث يستطيع الإنسان أن يعني يسمعها وتبقى عنده المستقبل إن شاء الله. فالآن نحن نسجل يعني كل محاضرة مسجلة، وفي النهاية نجمع هذه المحاضرات كل مادة لوحدها وتكون على سي دي، ويعني إن شاء الله يعني تأخذونه وتستفيدونه إن شاء الله. ثم أرجو من الإخوة يعني أن يختار كل منهم بضعة أسطر ويقسم الكلمات فيها إلى أسماء وأفعال وحروف، فإذا انصح التعبير اصطدم ببعضها له أن يسأل، لأنه قد تواجهنا كلمات لا نستطيع أن نلزم 100% بنوعها اسم فعل حرف، فلا بأس أن يعني نفعل ذلك ونسأل. أي سؤال يعني هناك سؤال الأخ في الأخير هنا، إنه الفعل المضارع دائما مبني إلا بحالتين. الحالتين نون النسوة ونون التوكيد، مع نون النسوة ومثلنا لها في الرفع يذهب البنات يذهبن، في النصب أن يذهبن والجر لم يذهبن. مع نون النسوة يبنى على السكون، مع نون التوكيد يبنى على الفتح. لا ولا إن شئنا لنذهبن بك، لنذهبن مبني على الفتح في محل رفع لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم. لتذهبن مبني على الفتح في محل جزم بلام الأمر، يعني معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون، أو نون التوكيد بنوعيها الثقيلة ليسجنن أو الخفيفة وليكونن فيبنى على الفتح، مع نون النسوة على السكون ومع نون التوكيد على الفتح، ويكون في محل رفع أو نصب أو جزم حسب العامل الداخل عليه. ملاحظات سريعة إن شاء الله بالنسبة لي يعني يعني حفظ المتن، كما ذكرنا سابقا ستكون هناك لجنة للتسميع أسبوعيا بحيث يعني الذي يحفظ يسمع لهذه اللجنة. والأسبوع القادم في بداية الأسبوع القادم سنعلن أسماء هذه اللجنة إن شاء الله. وهذا المثل كذلك يعني كما ذكرنا يقسم إلى 6 أجزاء أيضا، ويعني تسمى هذه الأجزاء بكل أسبوع أسبوعي إن شاء الله. وهناك كذلك قضية أخرى، اللجنة التي يعني الإخوة الذين كانوا بالأمس معنا يعني كان هناك طلب أو يعني طلب أن يكون هناك لجنة للمساعدة في شرح وفي وضع الغريب على عمدة الأحكام وفي ضبط النص. فمن الآن إن شاء الله نستطيع أن نسجل الأسماء الذين يرغبون في هذا الأمر بالمشاركة، علما بأنه سيصدر بإذن الله بناء على هذا العمل يعني كتيب باسم المركز وباسم الإخوة الذين يقومون بهذا العمل وباسم الدورة بشكل كامل إن شاء الله، لكي يعتمد في الدورات القادمة. يعني نحن إن شاء الله في كل صيف من السنوات القادمة إن شاء الله يعني تكون هناك دورة مبتدئة مثل هذه الدورة، فستدرس فيها هذه المتون التي تشرح والعمل التي تقومون بها إن شاء الله ستستخدم في هذا التدريس إن شاء الله. وقضية أخرى أيضا يعني بالنسبة للدورات، ما ذكرنا لكم سابقا أن هناك دورات متتالية في قضية يعني المتون وكذا، فنحن إن شاء الله على عزم ونعزم إن شاء الله على يعني عقد دورة في الفصل القادم يعني بداية شهر 10 تقريبا، دورة مطولة في بعض المتون الطويلة أو يعني الشروح نقول. فإن شاء الله يعني يمكن أن نقتصر على فنين بالبداية ثم يعني نكمل بإذن الله الطريق، وستكتمل هذه إن شاء الله أو يعني سيكون هناك برنامج يعني مخطط ويعني منظم للسير إن شاء الله بمشروع متكامل على مدة يعني من الزمن إن شاء الله، نقسمه على يعني عدد من السنوات حتى نصل إلى درجة مثل ما ذكرنا لكم إن شاء الله نصل إلى يعني إيجاد العالم الرباني بإذن الله عز وجل. ستنزل إن شاء الله قريبا يعني خلال الأسبوع أو أسبوعين إن شاء الله ستكون برنامج بين أيديكم. نعم إن شاء الله في التنزيل وبين الأسبوع.